بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. وبينا أن كلمة تنقمون منا أي تكرهون أو تلومون عليها أو تؤاخذوننا على أن آمنا، فهل إيماننا بالله وإيماننا بالما أنزل من كتب وإيماننا بالرسل هذا مما يكره؟ إن كان ذلك مما يكره الموقف يبقى إيه؟ والله إن كنتم بتعرفوا إن ديه ما يكره نسألكم، أنتم بتنكروا علينا دي ليه؟ لا شك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة في أذهانكم، وإلا لو كانت واضحة في أذهانكم ما كرهتم أن آمنا. يبقى إذن حتة الإيمان بالله مش عندكم، بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله. وأيضا وده دليلها إيه؟ دليلكم أنكم أنزلتم الله منزلة لا تليق بكماله، فجسمتموه وقلتم حتى نرى الله جهرا، وقلتم الله فقير، وقلتم يد الله مغلولة. يبقى إذن أنتم كرهتم لنا أن نؤمن بالله إيمانا يليق بكمال الله لأنكم لم تؤمنوا بالله ذلك الإيمان، وإلا لو طابق إيماننا إيمانكم ما كرهتمونا. وكذلك لم تؤمنوا بالكتب دليل أنكم حرفتموه، ولم تؤمنوا بالرسل لأنكم وقفتم من عيسى عليه السلام هذه المواقف. إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أمور لا تكره عند الطبع السليم، يبقى أنتم طبعكم اللي مختل. وإذا كنتم تكرهون هذا فإحنا نقول لكم: طيب بتكرهوا كذا، ماذا تملكون لمن تكرهون؟ تملكوا لنا إكرهتونه، ماذا تصنعون بنا؟ لا قوة لكم لتفعلوا بنا أي شيء. إنما حين يكرهكم الله ماذا يفعل بكم؟ يبقى انتم بتكرههم ولا فيش عندكم قدره تكافئوننا على الكره، لكن الذي يكرهكم هو الله وعنده القدره الكافيه على انه يعمل ايه؟ يبقى انتم كرهكم ملوش ايه؟ ملوش قيمه. واذا كنا نجاريكم، والمجارات لون من جدال الخصوم. معنى المجاراه يعني يجي واحد يجادلك يقول لك انت كذا كذا، قول له هب جدلا اني كذا، ماذا يعنيك انت؟ انا ما بسلمش. يقول لك واحد انت بخيل، يقول له هب جدلا اني بخيل، لا اناقشك في اني غير بخيل، ولكن هب جدلا اني بخيل، فماذا يعنيك من هذا؟ يعنيك ان مالي ما يتعداش لك؟ ادي المساله. يبقى اذا دي اسمه ايه؟ فرضا او جدلا. فهو بيقول: طيب حنسلم انكم بتكرهونا وان كرهكم ده له رصيد وتقدروا تأذوني، شر منه بقى ان ربنا هو اللي هيأذيكم. يعني ان كان ده هتعتبروه شر يلحق بنا، وان كان ليس فيه شر انما حجاريكم، انتم بتكرهونا والكره ده هيؤدي بكم لانكم تعملوا بلا شر. خلاص نشوف بقى لما تنكرهم انتم من الله ومن اتباع الله يعمل فيكم ايه؟ يبقى يعمل فيكوا شر. الشر اللي يعمله فيكوا ده يبقى يناسب ولا لا ويقدر عليه؟ يبقى أنتم أشر منه. يبقى أنتم على فرض أننا شر في ذلك، يبقى أنتم الشر منا. ليه؟ لأن الذي يكرهكم يملك أن يعاقبكم بما شاء، وأنتم حين تكرهوننا لأننا على شر هنسلم جدلا، أنتم ما تقدروش تعملوا لنا حاجة. يبقى الصفقة خسرة من مين؟ مع مين؟ معكم أنتم. فلذلك قال: قل، أي ردا عليهم، هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة؟ سلمنا جدلا أنكم تعتبرون ذلك شر، ولكنكم لا تملكون أن تجازون عن الشر بشيء. فأنا أخبركم بشر من كده. إيه شر من كده؟ إن العقوبة اللي ربنا يعملها بكم وقادر على إنزالها هتبقى أكثر من مين؟ ده على فرض إنها شر، اسمها مجارات الإيه؟ مجارات الخصم، عشان ما تدخل شوية في إيه؟ في جدل. ولذلك يعلمنا الله ذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخصومه اللي يريد أن يهديهم إلى منهج الله، ماذا يقول لهم؟ وإن أي رسول الله ومن معه أو إياكم يا خصومي لعلى هدى أو في ضلال مبين. بقى هي المسألة مشققة، إن أو إياكم لعلى هدى، ده أنت على هدى قطع وهم على ضلال بالقطع. نقول أهو واحد منا يبقى على ضلال، واحد منا يبقى إيه على ضلال، واحد منا مش على الإيه. فراجعوا أنفسكم كده وشوفهم إحنا بندعو إلى قيم معترف بها ولا ما بندعوش. هتلاقي إحنا اللي على مين؟ على الهدى. لكن لا يقول أنا على هدى وأنتم على ضلال، ما قالش إحنا، قال الهدى والضلال لا يجتمعان وإحنا متناقضين، إحنا وإنتم، إحنا وإحنا وإنتم على هدى أو على ضلال. فمن أراد أن يميز بقى يحكم عقله في الإيه؟ في المسألة. لما يحكم عقله في المسألة يبقى يشوف إيه؟ من اللي على هدى ومن اللي على إيه؟ ومن اللي على ضلال. اسمها مجارات الإيه؟ مجارات الخصم. ما تناقشوش في أصل الدعوة ولكن سلم له جدلا، خلاص يبقى احنا مش متفقين وياكم، واحد منا على هدى وواحد على ايه. اقعدوا ابحثوا بقى انتوا كده وشوفوا، ستجدون حيثية ضلالكم قبل ان تجدوا حيثية هدانا. تجدوا حيثية ضلالكم قبل ان تجدوا حيثية ايه؟ حيثية هدانا. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ طب هو بشر من ذلك نقول عقوبة بقى، ازاي يقولها مثوبة؟ ده المثوبة دي ثواب. اهيد اللي اسمها قلناها امبارح اسمها برضو زي فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، وهل العذاب الأليم مما يبشر به؟ لا، ده العذاب الأليم ينذر به. ولكن كما قلنا الأسلوب القرآني يعطي النفس المخالفة لونا من الانبساط ثم يعطيها اللون المتابع له من الانقباض. لماذا؟ ليكون ذلك أبلغ في الانقباض. وضربنا لكم المثل بالإنسان المسجون وطلب كوب ماء من الحارس، وبعد ذلك لو أن الحارس قال له لا ماء مش هجيب لك، كانت المسألة يأس وانتهينا منه. يأس، واليأس كما يقولون إحدى الراحتين. اليأس إحدى الإيه؟ ودي معنى نفسي، لأن حتى يشوفهم الناس اللي بينتظروا حكم قد يكونوا إعداما وقد يكونوا براءة. طول ما هو قاعد منتظر الحكم يمسكوا ويوزنوه كل يوم يلاقوه عمال يخس. بعد ما يحكم عليه بالإعدام يبتدي يزيد. ليه؟ انتهت، ما عادش فيها فكر، خلاص ما عادش فيها إيه. فلو أن الحارس قال له لا ماء لك يبقى يأس وإحدى الإيه؟ الراحتين. لكن لما يقول له حاضر على عيني ويروح كده لحد هناك ويجيب الكباية ملانة مية ويقدمها له بإيده كده ويجي هياخدها منه عشان يشربها، يروح ضارب على إيده موقع الكباية المية. يبقى أيهما أزل، أن يقول له لا ماء ولا لأن يعمل العملية دي؟ إذن انبساط النفس وبعد ذلك يجيء القبض إيه بعدها، دي أنكى في مين؟ أهو ساعة بيقول فبشرهم يقول يمكن في عفو بقى ولا حاجة، بعذاب أليم. الله، وهل العذاب الأليم مما يبشره؟ لا، القصد انبساط النفس بكلمة البشارة. ثم يأتي بعد ذلك فيقول بإيه؟ بعذاب. وإن يستغيثوا، معنى يستغيثوا وقع عليهم لون من العذاب يستدعي إنه يفوق التحمل، فيستغيث بغيره ليدفع عنه هذا الإيه؟ العذاب. أدي وإن إيه؟ يستغيثوا، شوف الشر، يغاثوا. الله، إن يستغيثوا يغاثوا، أم قال لك بس شوف بقى يغاثوا بإيه؟ بماء كلبوه ليشوي الوجوه. الله، ساعة ما يسمع يغاثوا دي انبسط، وبعدين يغاثوا بإيه؟ بماء كلبوه ليشوي الوجوه. فإذا كلمة مثوبة دي علشان تدي لهم إيه؟ تدي لهم شيء من الانبساط، انما هي عقوبه ولا لا؟ هي عقوبه، او انهم مقابلين للمؤمنين بينكروا على المؤمنين اعمال، واعمال المؤمنين تعطيهم ثوابا واعمالهم تعطيه ايه؟ تعطيهم عقوبه. فلما كان المؤمن طرف في النقاش جاب كلمه مسوبه علشان ما يمنعش كلمه المسوبه عن طرف الايمان. كلمه بقى شر وخير دي بقى بيقع فيها كثير من المتكلمين والكاتبين، شر وخير. احنا عندنا مثلا حين يقال فلان حسن وبعد ذلك نبالغ في حسنه فنقول فلان احسن، يبقى معنى ذلك انهم اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في الحسن، بس واحد زاد عن الاخر في الحسن، يبقى ده بنسميه افعل التفضيل. افعل التفضيل، افعل التفضيل ده يخلي الوصف موجود بس في واحد اكتر من مين؟ فلان اذكى من فلان، يبقوا اشتركوا في ايه؟ في الذكاء. فلان اجمل من فلان، اشتركوا في ايه؟ فلان اجود من فلان، يبقوا اشتركوا في الايه؟ الجود. يبقى افعل التفضيل قال عشان يدي صفه ايه؟ صفه زائده عال قوي. لكن في المقابلات بتاعه الخاص لما يجي افعل التفضيل يجي صفه زائده نقول له لكن الوصف غير الزائد في المتقابلات يبقى اقوى من افعل التفضيل. ازاي؟ لما تقول فلان احسن من فلان، لا يبقى فلان برضو حسن، لكن لما تقول فلان حسن يبقى فلان الثاني ايه؟ قبيح. يبقى فلان الثاني ايه؟ الله. يبقى كلمة حسن هنا لما تيجي تهجي تبقى اوقع في النفس من مين؟ لان لو قلت فلان احسن من فلان يبقى الثاني برضو ايه؟ لكن لما تقول فلان حسن يبقى المقابل له ايه؟ يبقى المقابل له قبيح. هذه مسألة افعل التفضيل. لكن افعل التفضيل حينما يأتي على صورة افعل اكرم احسن اجمل اجود اشجع، كل دي افعل التفضيل. لفظين اتنين في اللغة جاءت صيغة التفضيل فيهم بس مش على صيغة افعل، على صيغة غير التفضيل، كلمة خير وكلمة شر. بس كلمة شر ورد فيها برضو افعل التفضيل، انتم ايه؟ الاشر. كلمة خير لا، مفيش اخير. يبقى كلمة خير دي مرة تيجي ويقابلها الشر ومرة تيجي ويقابلها ايه؟ الخير الاقل. فاذا كان فيه من فلان خير من فلان، يبقى دي فيه خير وده فيه خير، بس ايه؟ بس دي خير. لكن لما يقولك فلان خير يبقى المقابل له ايه؟ شر. يبقى كلمة خير ايه؟ خا ويه وريه، ما جبناش اخير نقول له اهي دي بقى بتأتي للوصف وتأتي للمبالغة في الوصف. طب ونعرفها ازاي بقى دي ازاي؟ ام قال لك ان لقيت من المفضل عليه دي تبقى معناها اخير. نشوف الحديث كده النبوي يقول ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. انما مؤمن ولا لا؟ خدوا بالكم الحديث اهو، المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل يبقى ده فيه خير وده فيه خير، بس خير المؤمن القوي اكثر من المؤمن الضعيف. ده لان جت من، جت ايه؟ جت من. طب ومره تيجي ده خير ويقابله شر، خير ويقابله ايه؟ شر. هو خير، لا ما تحسبوش خير شر لكم بل هو ايه؟ بل هو خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو ايه؟ الله. تبقى خير دي مقابلها ايه؟ تبقى مش افعل التفضيل بقى، تبقى الوصف العادي اللي يقابله ايه؟ شر. اذن الحج علشان نعرف قالك تشوف من، تشوف ايه؟ من. فان جاءت من اعرف انها لمين؟ للتفضيل. وان ما جاتش من تقوم تعرف انها للوصف الايه العام، تقول فلان خير، ما قلتش من فلان، وفلان شر، يبقى خير وايه؟ انما فلان خير من فلان يبقى ده للايه؟ للتفضيل. خلاص الكلام ده. هنا بقى هنا بقول ايه كده؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك. شر من ذلك دي تبقى شر جت هنا ايه؟ افعل تفضيل. وهل كانوا المؤمنين في شر؟ احنا قلنا لا، ده مجارات الخاص. هنقول له طيب يا سيدي صدقني انه شر ولو رايكم فيهم شر، خلاص كده. لكن في شر منه اللي هو مين؟ من ايه عند الله بقى؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا. شر يبقى أولئك شر إيه مكانا؟ يبقى مدام جاب هنا شر ما جابش بمن كذا، يبقى دي شر ودكهم إيه؟ يبقى دكهم إيه؟ يبقى دكهم خير. يبقى إذن أفعل التفضيل يأتي على وزن أفعل، لكن لفظا واحدا في اللغة لم يرد له أفعل، وإنما ورد فيه الفعل وتفضيله في لفظ واحد. فالذي يحكم بينهم هو مين؟ من التفضيلية. فإن قلت خير بس يبقى مقابله إيه؟ شر. وإن قلت خير وفيه من، يبقى فيه مقابله برضو خير، والاثنين خير. يبقى احنا قلنا بقى طب ويبقوا شر ليه؟ دول شر ليه؟ أم قال لك لأن احنا زي ما قلنا أنتم تكرهون ولا تملكون أن تنفسوا عن كرهكم بعقوبة لنا، ولكن الله يكرهكم ويملك لكم إيه؟ العقوبة ويخليكم تعملوا الأعمال دي. لعنه الله، أدي أول واحد. وغضب عليه، ما هي اللعنة؟ اللعنة كما قلنا سابقا هي الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة. طيب الطرد من الرحمة ما تستلزمش كل اللي يجي ده برضو غضب عليه، ما هي تبقى برضو يقولك لا. الطرد من الرحمة أن تمنع عنه خيرك، إنما الله يصلح في حاله. يبقى عندك خادم وبعد ذلك ما أداش حقوق الخدمة، فأنت جيت عملت إيه؟ وكان عايش كويس وبياكل وبيشرب وبيلبس وكل حاجة، أنت رحت إيه؟ طرده من عندك، طرده من خيرك. انما ما تتبعتوش بايذاء، يبقى اسمك طردته من ايه؟ من خيرك ورحمتك، وهو يروح لحاله. انما تطرده وبعد ذلك تعمل ايه؟ تتبعه بالغضب، ولما يروح يشتغل عند واحد تقول له اوعى يشتغل عندك، ده صفته وده نعته وده، يبقى ده الغضب بقى. يبقى فيه فرق بين ان تطرد من الرحمه ولا تؤدي بعد ذلك شيئا الا ان تخرجه من رحمتك. الله سبحانه وتعالى بيقول ده انا مش هطردكم من رحمتي، ده انا هطردكم من رحمته وهعمل ايه؟ وهغضب عليكم. دوكا مفيش غضب، مفيش ايه؟ كل واحد في حاله، زي ما نقول كده كل واحد في ايه؟ كل واحد في حاله. وغضب الله عليه، طب غضب الله عليه ما دام يغضب ربنا عليه يبقى ايه ده يا ما؟ الله غضب المنعم، غضب الاله، يوم يترتب عليه في كل حركات حياته من غضب الله. اول حاجه من الغضب انه يعمل ايه؟ يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه. ما دام يمنع الهدى ان ينفذ الى قلبه يبقى اسمها ختم الله على ايه؟ على قلوبه. اللي جوه من الكفر ما يخرجش، واللي خارج عنها من الايمان ما ايه؟ ما يدخلش. ولذلك هيجيب شويه يعدد لك شيء. غضب الله عليه وجعل منهم القرده والخنازير. جعل منهم القرده، احنا قلنا زمان اجعل القرده اللي هو المسخ ده صحيح عملهم قرده وحيوانات؟ رايان. قال لك يجي واحد يقول لك الله ثم دام جعلهم قردة وخنازير ما تناسلوا ايه؟ قال لك لا، الذي لا يمسخ لا يتناسل، لان ايه ذنب اللي هيجي منه؟ طب ده اللي يمسخ ده يمسخ الى ان يرى مسخه ثم يؤخذ على طول كده وتنتهي، يبقى الصورة بس تيجي نكالا فيه وبعد ذلك يموت. يبقى ما يجيش منه بقى. ليه؟ لان ذريته مالها دي. طب هم بتوع السبت اللي اعتدوا في السبت، ولا اللي عبدوا العجل، ولا اللي كذبوا مائدة عيسى لما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قال أنا حجبها لكم بس من يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هم دول ويبقوا ما فضلوش؟ قال لك لا، ده المسخ يجي عقوبة للمنسوخ فقط ثم تثبت بالمرأة كده وتنتهي وينتهي، ما يجيش منه ذرية ولا يجي منه أي إيه أي أو قردة أي في خصال القردة. الطيش خفة الحركة وأهم ما فيها بدو سوءته، يعني عوراته تبقى مكشوفة زي القرد. احنا مش كنا بنقول دي يا ابو كذا حمرة، هي دي مفضوح السوءة. يبقى قردا وسخناهم قردا، يعني جعلناهم ايه مفتوحين الايه مفتوحين السوء. طب وخنازير، قال لك برضو الخنازير الشكل، ولذلك تأتيه مهما كان لونه مش عارف ابيض تلتفت اليه له ايه له زحمة كده الله. وايه كمان ام قال لك ويكفي ان تعلم ان صفة الخنزير الخسيسة فيه هي ايه انه لا يغار على انساه، وهذه موجودة فيهم لانهم بيسرحهم كل بناتهم علشان يعملوا ايه زي ما احنا عارفين الله. يبقى اذا اما ان تجعلها مسخا حقيقيا، والمسخ الحقيقي لا يظل متناسلا ممسوقا، وانما يمسخ بقدر ما يثبت للناس مسخه ثم ايه ثم يموت وايه وينتهي. طب جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم اللي بيعبدوا ايه اللي بيعبدوا الشيطان. يعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني ما هي العبادة؟ العبادة انما هي طاعة العابد للمعبود فيما امر به وفيما نهى عنه. والشياطين بيقولوا لهم اشياء وينفذوا لهم. يبقى مدام بيعبدوا الطواغيت دي يبقوا بيسمعوا كلامهم يبقوا بيعبدوهم ولا لا؟ والطواغيت اللي هم من بعد الذين يزينون لهم الشر، الذين يزينون لهم النفاق، الذين يزينون لهم اكل السحت، الذين يزينون لهم الاثم ويطيعهم في هذا، اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. شر مكانا، شر مكانا، ده الواقع بتاعه. لعلهم بعد ذلك يسلكون سبيلا، قال لك واضلوا عن سواء، يعني ما فكروش في انهم يمشوا في الطريق الايه في الطريق السليم الان. كلمه بقى وعبد الطاغوت هنا بيقول ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، اي ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الايه الطاغوت. تبقى معطوفة على الايه صلة الموصول. اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. واحنا قلنا الضلال هو الغفلة عن مسار الهدى الموصل للحق. واحنا وكلمة سواء السبيل، سواء يعني ايه؟ السواء هو الامر المستوي، وقلنا السبيل الطريق الموصل للغاية، وقلنا إن الأسلوب العربي جاي عشان يخاطب العرب، والعرب كانت طرقهم تعلمون إما أن تكون في صحاري فيها رمال وكبيرة، وإما أن تكون بين جبال، فساعة يجعلون لهم طريقا محددا يسيرون فيه معبد كده، اللي يمشي فيه علشان ينجو من العقبات اللي تبقى على اليمين او العقبات اللي تبقى على الشمال، يمشي في ايه؟ يمشي في الوسط. يمشي في الوسط لانه جائز انه يمشي على الحته غير على طرف كده المعبده، يقوم جرف هار ينهار به هنا، او جرف هار ينهار به هناك، او ان كان بين جبل انجيه كده صخره ايه تصدمه، يقوم يعمل ايه؟ يمشي في سواء السبيل، يعني القصد ايه المتواصل. لذلك قلنا لكم هناك قال إنه كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وإنا لمبعوثون أو آباؤنا، ويقعد كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني إيه؟ يعني وسطه، مش قريب من الحف عشان نقول يمكن يعني يطلع، لا ده في الوسط. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذا جاءوكم، ما هم اللي اتخذوا بقى دينكم هزوا ولعبوا، لما تقوموا للصلاة يعودوا يقلسوا عليكم. قال إذا جاءوا دخلوا بالكفر، إذا ظرف، إذا فساعة دخلوا كان معهم الإيه الكفر، ولما قعدوا عند النبي وجم يخرجوا برضو خرجوا بمين؟ خرجوا بالكفر. يعني كأن الكفر لازمهم داخلين وإيه يعني أعدهم عندكم لم يزدهم إيه ما جابش لهم إيمان. تعالوا ليه؟ قال لك لأن من الممكن كده إن واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج إيه مؤمنا، فضالا اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة وبعدين فضالة قال أنا رايح أقتل الراجل ده. فلما راح لحد والنبي مسه كده قال لقد جئته وما في الأرض أبغض إلي منه وأنا أتركه وما في الأرض أحب إلي منه. مسته العناية، يبقى دخل بكفر وخرج بإيه؟ وخرج بإيمان. لكن دول عملوا إيه؟ دخلوا بالكفر وإيه؟ وخرجوا بالكفر، يعني الدخول ما زادهم شيء، يبقى كأن الدخول كان إيه؟ نفاقا، بدليل إن الله يعلم ما إيه؟ ما يكتبون، من أن الدخول ده كان إيه؟ إذا جاءوكم قالوا آمنا، نقول لهم لا أنتوا دخلتوا بكفر وخرجتوا بإيه؟ وخرجتوا بكفر. طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر يبقى اذا ما استفادش من الدخول، ما استفادش من الدخول ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا، كان يكتم ان الدخول ايه؟ ان الدخول نفاقا. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر اي متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا به. طب ما يقول جاءوكم وقد دخلوا بالكفر إيه؟ وخرجوا به، جاءوكم دخلوا بالكفر وخرجوا بإنما جابهم، قال لك لأن اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس، لأن في كتير دخلوا بالكفر وخرجوا بالإيمان، فلما يقول هم يبقى دي خاصية بمين؟ خاصية لهم هم، لأنهم كانوا يكتبون أن دخولهم وقولهم آمنا كان نفاقا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.